من رب العالمين. دي بعد الوهبه اللي احنا عليه من العظم اللي بتاع من فضل من رب العالمين. الله الله الله الله الله الله تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Thank you.

قالت اتقوا الله قالت اتقوا الله اللهم ربنا وآية منك والله ما انت كلك خير والله كلك خير والله كلك خير مش عندك اللهم ربنا انزل علينا من السماء لا كلك يا ولد والله كلك ما قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة لا إذا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا اللهم ربنا down. وارزقنا وأنت خير الرازقين

ونطلع الناس بذكر الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم شهيدا ما دمت فيهم فلما Oh,